continuons. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المأمين وعليكم السلام وعليكم السلام الكلام في أن الأحكام التي تكلمنا فيها أحكام الزوج والزوجة مسألة تغسيل الميت هل هي مختصة هنا بالزوجة الدائمية أو تعمه المنقطعة زوجها في العقد المنقطع إذا أفتى الجزئية بالشمول نقل عن صاحب الجواهر وعلة العين التريث والتوقف في ذلك وليس هناك منشأ للتوقف والتريث من فقهاء حسب الفهم إلا دعوة الانصراف لأن الزوجان ينصرف هذا حينما يطلق إلى زوجها الدائمة في العقد الدائم فيخرج ذلك القسم من الزوجان وهي زوجة المتمتبعة عن العقد إلا أن يأتي دليل فيؤكده الشمول والعموم ولكن قالوا دعوى الانصراف يمكن المناقشة في ذلك وذلك لأن الانصراف له أسباب قد يكون انصراف من استئنات ذهن المخاطب والمستمع بقسم معين من أفراد المعنى كما ضربنا مثال في البحث هو أنه كلمة طالب العلم في نجف الأشراف إذا أطلقت طالب علم الدين ينصرف ذهنه إلى من يلبس العمامة بهذا الزي معين المتعارف لدى الطلاب في الحوزة العلمية الشريفة ومع أن عنوان ولفت طالب العلم هذا حسب المعنى ليس مختصا بمن يلبس هذه يعني إذا نزع الزي يخرج عليه أو من أساسه ما تزي بهذا الزي بكيا هذا مكشوف الرأس أو زي آخر مثلا زي عغال ونحو ذلك بشفية كما قسم من طلاب العلوم الدينية مثل أبناء الخليج عادتهم يبكون تحت بني الكفية ونحو ذلك وعنوان بحسب المفهوم اللغوي شامل للمعمم وغير معمم ولكن ذهن المستمع في النجف الأشراف مستأنس معنوس بطائفة معينة من هذا ما من هذه الماهية ما من أفراد هذه الماهية وهذا منشأ للإنصاف ولا يكتفى بذلك هذا بهذا الإنصاف هذا لا يقتضيها صرف الذهن صرف الحكم إلى خصوصين من يلبس العمامة والقسم الثاني كثرة الوجود بأن يكون بعض صنف من أفراد المعنى وجوده أكثر من صنف الآخر وهذا إذن بل قالوا لا يقتضيها هذا مال الانصراف الذي ينعقد معه ظهور الكلامية التصديقية هذا فيهم على كلام في بعض لا يقتضي تقييد الحكم بلا منصرف إليه القسم الثالث وهو كثرة الاستعمال بأن يكثر استعمال اللفظ في صنف معين من معنى من أفراد المعنى بل هذا الذي يكون موجبا للانصراف موجبا لإنعقاد ظهور في خصوص المنصرف إليه وهذا وفي المقام الذي هو انصراف موجود هو انصراف من كثرة الوجود وليس من كثرة الاستعمال فعلى هذا الأساس هذا الانصراف لا يقتضي انحسار الحكم في الزوجة الدائمية ولا ينصرف الحكم عن الزوجة المتمتعة بها هذا ثم بعد ذلك دخل علي يزدي رضي الله تعالى عليه فيهم ما فرع آخر وهو أنه إذا كانت المرأة مطلقة وهي في الإعدام فعينذنا هل تجري أحكام الزوجة عليها أو لا؟ كانت معتدة هذا فماتت، أو كان زوج بلها ميتان أبانا فهي كانت في العدة. ينبغي حصر البحث أبانا في عنوان العدة، حيث تكون عدة للزوجة، وأما الزوج لا تكون له العدة، فالزوج ميتون وزوجة قد تكون في عدة الوفاة، وقد تكون في عدة الطلاق البائن، قد يكون في عدة طلاق الرجعي. ولكن هذه أقسام 73 بحث عنها الفقهاء، وأتخيل ينبغي حصر الحكم في قسمين فقط، وهي عدة الوفاة وعدة بلها الطلاق البائن، لأن طلاق بل طلاق واحدة وهي طلاق طلاق ما متوفى فقط، طلاق وهذه عدة الوفاة فقط، لأن أي عدة أخرى كانت مرأة فيها بمجرد موت الزوجة هذا تنقلب تلك العدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. ولكن مع ذلك بحث الفقهاء عن أقسام العدة كلها، وينبغي إذن البحث إذا كان كلام في العطوسية في البحث يبحث عندنا عن عدة المتمتع بها إذا تزوجها إنسان وواقعها ثم انتهت المدة ثم مات الزوج فتكون هي في العدة، تمام؟ فعلى هذا الأساس بل هم هناك عدة بل ولو، ولكن على كل حال هذا تحديد موضوع البحث فيه غموض، ولا نترك هذا الغموض ونأتي على هذا الغموض إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من البحث عن أقسام العدة إن شاء الله تعالى. فعلا كلام في عدة الرجعية، بل ذكر الفقهاء ومنهم حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بل وعليهم جميعا أنه مطلقة رجعية زوجة، ورد ثبت أنها زوجة، فيكون هذا النص وهو أنها زوجة توسع مفهوم الزوجية يكون حاكما على بل على كل مورد ورد الحكم فيه على عنوان زوجة. هاي عنوان زوجة يتوسع بمقتضى قوله بل قول المعصوم أو قول الفقهاء أنه المطلقة رجعية زوجة، كما قلنا أنه إذا ثبت هذا في أن الإمام الصادق من أهل البيت فهذا دليل الدال على أن الإمام من أهل البيت يوسع مفهوم الآية الشريفة بل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فيكون ذلك الحكم المذكور هذا في الآية الشريفة يعم كل الأئمة سلام الله عليهم، قال كلنا أهل البيت، فيكون كما ربما يكون الناس يضيق موضوع الحكم. فعلى هذا الأساس بمقتضى هذا الحكم بأن المطلقة الرجعية زوجتون يوسع مفهوم زوجية فيشمل المطلقة التي هي في العدة فتجري فيها أحكام الأحكام المتقدمة، وعلى هذا يجري. ودعوى الإنصراف في المقام أنه عنوان زوجة ينصرف إلى غير المطلقة لا يفيد بعض العدر، نحن لا ندعي هذا شمول المفهوم لغتان، بل ندعي تعبدان بمقتضى تعبد شمل. هذا ما جاء في كلمات فقهائنا الأبرار ومنهم حكيم الفقهاء قدس سره. ولكن أشكل عليه السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، يقول هذه الجملة لم ترد في شيء من الرواية، المطلقة رجعية زوجتون هذا لم ترد جملة، وإنما هو من مقولة الفقهاء، فإذا كان من مقولة الفقهاء فلا يتخذ دليلا على الحكم. ولكن يمكن لحكيم الفقهاء التخلص من إشكال سيدنا العظم، نقول بأن الفقهاء هذا عندهم اتفاق على هذه الجملة. فربما كان نظر حكيم الفقهاء وغيره إلى دام الإجماع أنه هناك سيرة وإجماع من الفقهاء على هذا المعنى، وهذا الإجماع دليل على توسيعة مفهوم الزوجية. انتهت المشكلة. ولكن مع ذلك السيد العظم هذا لا يقر بهذه الجملة ويدخل في البحث بنحو آخر. يكون عندنا هذا يثبت بالروايات أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا حكما. لما يقول ورد في روايات المعتبرة أنه إذا انتهت العدة فقد بانت، فمعنى ذلك البينونة متوقفة هنا، بينونة وهو انقطاع الزوجية متوقف هنا على انتهاء العدة، ما لم تنتهي العدة بينونة يعني انقطاع الزوجية لم يتحقق، فزوجية باقية. فعلى هذا نبني أن على أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة، فإذا كان زوجة حقيقة فتجري أحكام الزوجة عليهم. نحن حينما هكذا جاء في كلامه يقول ولا، وهناك يستشعر سيدي إشكالا وهو أنه هذا المطلق يقصد البينونة من حين الطلاق. قال لا، هذا الإمداعات الشرعية للمعاملات على أقسام، قد شرع يمضي على ما قصد المتعاملان. قال بعتك كتاب أسمر اللون هذا بغنى وبيعك على أسمر اللون، إمداهم يكون لهذا القسم من الكتاب هذا اللون لا لغيره. ها هنا يكون إمضاء على طبق قصد المتعاملين، وقد يكون إمضاء على بل خلاف ما قصد المتعاملان، مثل في بيع الصرف والسلامة غالبا متعاملان يقصدان إنشاء البيع من حين سيغة، مع أنه بيع يتحقق من حين بل افتراقهما عن مجلس العقد. وكذلك قد شرع يرفض أصلا ما يمضي، مثل بيع الربوي هذا قصد المتعاملان البيع شرع لم يمضي. فعليه نحن لا ننظر هذا في نتيجة المعاملة إلى قصد المتعاملين فقط، بل ننظر إلى قصد المتعاملين منضمن إلى دليل الإمضاء. دليل الإمضاء هو الذي يحسم الموقف، فإذا بمقتضى دليل الإمضاء